بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. قال المصنف رحمه الله: الحديث 30 مروي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مرض العبد أدونك هدو حنون سدو، قفك مسلم كا هدو حنون سدو، أو سافر أما أو سفره، كتب له أحد كاسوح الله قرى جردي أما سفري ما كان يعمل وحي أو سمين جري صحيحا مركو أهمتك فيو أو سنجرني إنتو فيو با مقيما انتو نجي اهايو اوسن سفرين وحي عمله اوسمين جري ايا لو قرا هدي او جردو اما او سفره. حديث كاس امام البخاري ايا في صحيح كورين ايو ابو داود امام احمدنا وايسو سارين. حديث كاس وحكسوغن نعمه وين عمل كاجي أدونك مركز جوكتي، يعني مركز عفمات كقبتي وهذا المسافر كأهين ومقيم كآدهي هاتسمي سنجرتي عمل كاس هدو صوني هاي هدو صلادي هاي هدو صدقي هاي هدو إحسان إلى يعني مارتي إلى المحتاجين أو يهي هدي بر الوالدين هاي وحي عمله خيره هاتسمي سنجرتي مركاد عافيمات كقبتي اما مركاد يعني مقيم كاهيد اسمين جرتي حدي اد حنوستو او اجرتود عمل كي سمي ويدو اما اد سفرتود عمل كي سمي ويدو سفر كي عذر كي اي كامش قوليان الله فضل كيسي احسان كيسي من كيسي كرم كيسا اعماشي والوكو قرية كان اضو سميستي ايال لقد بقيا ساسو مركي النبي قليه عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أدونك هدو حنون صدو أو سافر أما أو سفره كتب له وحلو قرى ما كان يعمل وحي أو سمين جري صحيحا مركو أهمد فيو مقيما مركو أهمد نجي وآنا سفرين أيا لو قرى ويا مركي أرن كاسنا وحيث تسيس فضلك إلهي سبحانه وتعالى سيدا أو ماركتي واسع يهي أدومذي ماركت وقلنا حريصان أيو أي تسيساويا محايا لي شيء خير بيستي مثلا يعني هجرة دمع ذي جهاد بنيستي صدقة نيستي خير بذن أنا سميسه دا دونتو والنية داس ونكسنة آت سميسي نيو ونكسنة دولة ذا لكن شيء أتكا قابسي وحوي إلهي سبحانه وتعالى أجر قادو كسينا يا وكود ما يستريا الله حوليه هاي سبحانه وتعالى في سورة النساء: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله. قفك هجرني يستو الله رسولك يسئنو دينك أقرقارو دينك الله إنو أقرقار رسولك أنا أقرب استاغو بلدك يسئو قبحي او هجرو ذي اسوغونا قارن ماشي او هجرو ذي او مدينة اهيد او الهي اوفسادو اجر الهجرة لو قرى اجر كيسا الهي قعنتي سكو دعايا الله باسكاله الله ثوابيني. وحو النبي قينا نوشيق عليه الصلاة والسلام حديث امام البخاري في صحيح يكسقنا جهاد كمركة مسلمين تقبحان تد جهاد كي جعل وينا كقيب قلان جهاد الاعداء دون يورال يعني ديار وها لكن هدنا أوذي واي وجرأ يكررت أما عذر كلا أو كرر مثلا وجيس ما أوذي كر وحنون سيحي يوحي لما دواين بوله عذر بوله أهل العذار وكمدية عذر باكرر كاسو كلا أجر جيسين لو قريو أيو النبي الله محمد ننوشيق عليه الصلاة والسلام تلكي جهاتك كل أجري وحكو يريه إن بالمدينة أقواما مدينة وأنكسوا تقني تدبى جوغو ونغسو تقني ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا صعد مصعتان دوحاء وادين مقويسان وممرتان إلا كانوا معكم وإذن لجريان إذن كإذن لجريان حق أجرقة إيا ثوابتا إنت إذن كليذهين وكليليهين ثوابت وامحي حبسهم العذر بو النبي عليه الصلاة والسلام وحريبي عذر أرنتا سريبتي سيدا درتد بمرك أجرقة وذي إلهي سبحانه وتعالى سوى رميسترن وقصيني نيادو داسا لو يلي خيرك أهويا مرك قفكي عبادة سميني عبادة دينا مركة دنبع عذر أو كره بعمل كي خير كهايو سميسين جري يعني عذر دار أو كره بي وقذن واي عبادة دي إلهي وأود ما يسترى سبحانه وتعالى عبادة داس أجر قيدي بوسينا يا مدامة عذر أو كره بي عبادة أو سميسين لها وحلم إذا قفك عمل خير نيستو عمل خير إنو سميبو نيستو markaasoo wuxuu ku mashquulay shay amalkan ka sii fadli badan mid ka fadli badan ayuu kaga mashquulay kana khayrka inuu sameeyo buu rabay markuu ka kaga mashquulo labadii shayna uu isku keenin kareen labadii shayna uu samar wada qaban kareenin Allah subhanahu wa ta'ala isagana ajirkiisu siinaya niyadiisaas kan uu qabtana waa laga thawaabin kii uu niyeysna inuu sameeyo usuroob weysana asagana waa laga fawaabinaya way marka xadiidkani arintaas ayuu ka waramaya tusinaya fadliga ilaahay subxaanahu wa ta'aala sida uu waasac u yahay alxadiithu 30 xadiithkii 30 marwiyun an abi musa al-ash'ari radiyallahu anhu abu musa al-ash'ari sahabi gaas laga wariyay qaala inuu yiri qaala rasuulullaahi sallallahu alayhi wa sallam rasuulka allah wuxuu yiri idha marida al-'abdu adoonka haduu xanuunsado jirado aw saafara ama aw safar qofka muslimka ah oo marka amalkii uu sameen jiray uu sameen waayo laajli marad aw laajli safar udurka sababtiisa ama maarta safarka sababtiisa uu la sameen waayo kutiba lahu waxa loo qoro qofkaasi ma kaana yaamalo wixii uu sameen jiray sahihan hala kawnihi sahiha ومقيما أسقو ومركو أهمد فيو أوليبا النقي وآل مسافر أهين وحي أسمين جر عمله أي أجر قوذي إلهي سيئه ويا حديث كاس بخاري إي أبو داود إمام أحمد أي سوى ساري ويا الحديث 31 حديث كوية صدنات عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تك غير ذلك فشر تضعونها عن رقابكم متفق عليه حديث كويس الدنات وحال قوريي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إنه إلى أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله وحير عليه الصلاة والسلام أسوى أمدي سلاح الله أسرعوا بالجنازة جنازتي تدجية يعني ما يتكد مركو قفك لنتو ديارين تيسي يدوغستي سبا تدجية ساسا لوجي دا ودربدي بقبر جيسي جاية فإن تكو صالحة قفكان لنتي نفتان لمتي جنازتني حضي أحيد صالحة أيه وقفكاني قف صالحة أوها وناكسن فخير تقدمونها إليه تدجنت آد الدجسان فخير وناك باد تقدمونها أهر مرنسان إليه خير كاسبا إياد الدجنسان هذا صالحها لوحا سوغيو خيراتك إلهي يجندي سي رضوانك سي سوغيو خير باد أهر مرنسان وإن تكو هدي نفتا سي أحي جنازة سي غير ذلك صالحة أيسان هين وفاسداء أيهي نفحن أيهي وإفساد سبين جرتين حدي سداء أهيد أيسان قفونا أكسان أيسان نفتا أيسان هين فشر شربات تضعونه أتكد جينيسان عن رقابكم لقمهين أتكد جينيسان قورتين شربات كد جينيسان متفق عليه حديث كاس أخرجه البخاري ومسلم البخاري ومسلم باسو ساري وكذلك إمام الترمذي النسائي أبو داود بن ماجه إمام أحمد كله باسو ساري حديث كاس وين حديث كان الرمو وحكل من أيا أصول إيه فروع بله أيو كل من أيا نبي وحوف فري أسرعوا بالجنازة بوير جنازة دي الددجية لدك دقا أوه قبري جي الددجية إسراع أصبرك محلو جيدا الددجينت محلو جيدا محلو جيدا ميت كبركو ودنتو إلا دقو وقفك يعني ولو استجيني مركا كبعدي بالا دقايا يعني مركا حتى شيء وحلو دقا ادقون ومركا كدبا لك كفنتي هدنا لقلينيا مركاسا وحا لغو سمينيا عطركي إيه مسكي وحي اللي هلي كرو يا لغو عرفينيا مركا كبعدي بالقاضي مركاسا صلاة لغو تكنيا جنازدي مركي لغو تكنا دمديد بالعاسايا مركا إسراعة انت بو ددجين انت بو يكينيسا إلا ددجيو أي وحا كيني أرمها صولن دوغستك ليا ماها ديار قروبين ديار انتي سلا دياريانا ويكين يساويا نبي مرك عليه الصلاة والسلام نفتا لمتاي وحناش يقول لبقون إنا متاهي قفك انت إنو صالح ياي إنو صالح أهين وفاسد أويا أهل خير إنو ياي أهل شر إنو ياي هذي قفك نقف أهل خير أوها ددجين تسأل ددجيسين وحي قارسين يسا رضيه إلهي خير كي سوغي وجنده سي قبره سي كو سوغي ايا دوهر مرينيسان او ددجينيسان هادو سقف آن في عنين اوها شربات قرب كي نكد دجينيسان مركا فشر تضعونه عن رقابكم مركو النبي قولي ايهاي وحيتو سيسا ان ميت كقربها لغو قادي جري قربك لغو قادا هانتوش باش اللي يرادو اما نعشك قربها لساريا ولقاديا مركا وحا آسدان مركا ددجسان شربات قربينا كدكتان اسكوري جسان مركا خير سوقي ما هي شربا قبري وكسوقي سوقف كاسي مركا شرطي ساد وددجيني ساوي سنادا مركا وحاوي ميتك إلا ددجيو تجيزكي سالة ددجيو ميتك إلا ددجيو ديارنتي سي دوغستي سي كتكشري سي كلي وشي فرض كفاية أهوي فرض كفاية لي هذا يعني وحو اسك كافين وفرضوا قولها داي سميسو انت كلا دمبق وكالعا يا فرض كفاية كاسا لير هذا قولها داي او استاكتو ميت كان اي دقضو اي كفنتو صلاة دي لغوتو كذو لا اسو انت كلا مذن بابيان واجب كوا لغردي فرض كوا كالعا حديث اللي سمين وايو ايضو دادك اي جوغانو الاوودي كرو ولا ذن بابيان وذن بيوي waxa marka laga soo reeba dadajinta waxa laga reeba dhowr arimood ba laga soo reeba hadii qofkan si fajaa u dhinto kado si lama filaan u dhinto illa baro oo sawto u dhinto la ogaado walo dib dhiga haa yeelay sawo u dhinto lama garanay way la ogaaday yaani muxuu sabab saday in la yiraahdo intaas oo kala xogaa dib waa loo dhigi karaa waxyaalaha laga soo istatnoodo dadajinta ayay ka mid tahay hadii shayga maslaxa raajixa ay ku xiranta in la ogaado sababka qofkan uu dhintay sababu mowtihi la xaqiijiyo waa loo dib dhigi karaa waxa loo dib dhigi karaayo kale in jamac badan oo dadku u soo xaadiraan waxaa yeelay janaasi kasto oo dad badan ay ku tukadaan muslimiinta ah وكا فضل بدنيا وانا خير بدن بو كهليا جنازه دتك يري كنتو كدان وكا وناك بدناناي marka si dad badan ay ugu tukadaan dib waa loogu dhigi kara waxa kale dib loogu dhigi kara meedka dadka qaraabadiisi aha ama dad xuquuq kule oo kama qan haday yiraada noo kaadiya janaasada ka qayb galna hana la sugo waa loo sugay ila qadriga sadii ka soo gaari kara wala la sugay hadii qof xaq kulaha uu jiro deyn baa lagu leeyahay waa loo dib dhigayaa ila xaqas laga bixiyo qofka ولو دب دقيا مرك وحيالها سو إذل أيام مصلحة راجحة يكون جرتها مصلحة استرتد بانا مرك دب لو قل لقي كراه وتاويا حديث كسوحو تصيا قفك مسلمك أرن كيسة أما هنو لاضو أما مدن تهنو ذي إن شرع الإسلام اهتمام أي سيسو أهمية خاصة إن أي سيسو سيدا درتيد باد مركو النول يهي محترم أو كو يهي مركو دنتنا حرمدي صلى الله إلى لنا يايو آنا لسوغ إنين إلا أو قفك كأورو قفك إنسان كلاك قفصدو ورهب الباسا أورو يلي لأنك شل اللي يقين أما مارت قفك مسلم كأهاي خير كيدد نمضة إيا مارت وناق إيا لغو يقين با أورو يهي اللي يرهدو درتيد بالا قلت دك دقيا وحرمه هو إن الاحترامه درتيد أيا مارتي سوسن دك أيسن قلب سنين أيا مارتي لودة دجيناية حديثك وحن كلاو كاك هذا نينا قبرقو قبرقة إيا مرحلة البرزخ وحل إيرادو إنو عذابنا ليهي نعمنا ليه محايا القفكة دو صالح يهي وحل لودة دجيابة ليري خير بأودة دجينيسا خير بأودة دجينيسا مركا وحي تسيسا قبرك إنو نعمة كهلا يغفك لأن قبرك النبي عليه الصلاة والسلام وحو نوش هيغي مركا يغفك قبرك اللقيهيو لبان ملق إنو إمانا يان ومنكر ينكير لي لهذا إنو سؤالا يان سؤاشا سدي أو كنا جحو وصدا إهيد أو قبحو إن قبرك الله في دينه إن جنة دريشد الله غفره قبرك يسأسه كجر إنه منعم نقنه قف لو نعمه إنه نقنه بينما هذه سؤاشة أو سنة إهد أغير جوابه واي أو ملائكتي أو سؤاشة أي ويديين أو كجوابه واي عذاب كهلك أغبه لابنه قبرك يسأل لغو عريري يدو النار تدريشد الله غفره إنبك إنه لكل ميه ملائكتنا سدح سؤالي ويدي ساسدو النبي نوشيك عليه الصلاة والسلام قفك أدونك مركو جوغادو سدح ذا برنين أو سنكون نقمين أو سن آمنين بر الجواب توقفها يا سدح ذو وحوي ربك قال لغو يدينا من ربك بالغو لي ربك قواكي حدوس المعبود كيسي إنو الله يهي اللي عبادة لها أو يهي حدوس قرنين أو سن عابد جرين لا أدري بوليه ما قرناه وحالي دينك هذا وامحي ولا سؤالي وما دينك دينت هذا وامح دينت هذا واتي حدوس دينك إسلامك أوسن أقولين دينك إسلامك أوسن قرنين وحوي يعني ما ركتي أفكو تاقية حدو يقانن وجوابي دينت هذا إسلامك بأوراني كي مؤمن كها وحولي هاي ربي قيقو والله بأوراني دينك يقولون وإسلامك بولي وحلو يدينا سؤاشة سدحات نبي قال قواكي هدي أو نبي قال رميسنا أو يعني أوامرتي سئي وحو فرقات من قاتاءها وحو كريبنا كعراءها إنو النبي الله محمد يهي وقرية وشيغية نبي قال نبي محمد بقراني حدو سنقرنين وحوية ما أقام بوليه دتكو له عن مغلية لكن لا أدري ها بو كجوابي مركز عذاك ماشي أصلا أقبل أبن كيك جوابنا خيرك أقبل أبن ولذلك نبي عليه الصلاة والسلام حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه وريني حديث أبو داود يا حاكم وحو نبي عليه الصلاة والسلام مركو قفك لآصو وحو بيجري استغفروا لأخيكم ولكن دم دافء ويدية وسألوا الله له التثبيت إلهي إنه سؤاش كسوكو تثبيت سوكتان ويدية محايا لي فإنه الآن يسأل حتى لو يدينا يا ملائكة حتى لو يدينا يسو ولا سؤالي مركا وحال الربا قفك هدور ننتو إلو دعي ليرى هذا اللهم ثبته بالقول الثابت إلهي كسوك سؤاش كسوك اللي إلى هذا أولو دعيه أيال الربا مركا حديث كأرمهاس أيو كورمياه وأرمه آدي آدو ونكسنو أصول يفرع لبضة بس كوكو جرتو أيو كور رمي ويا. الحديث الحادي والثلاثون حديث ككوي صدنات مروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبي هريرة لقوري إنو يري قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسولك أي وحو يري عليه الصلاة والسلام أسرعوا بالجنازة جنازتي ددجي ولدك دقا يعني ديارين تيدي يدوغس تيدي بلدك دقا فإن تكو جنازتي هدي أي تصالحة مد وناكسا فخير خير يوناك بعد تقدمونها إليه خير كاس بعد أخر مرن نيسان وأوددجي نيسان ويا وإن تكو هدي أي تجنازتي غير ذلك مدان صالحات أحينو فاسدد قفحن هدي أو وحانا فشر وحن أو شرع با تضعونه كد جنيسان عن رقابكم لقمهن أتكد جنيسان متفق عليه بخاري مسلم بحديث كالسوس عريوية. الحديث الثاني والثلاثون حديث كاللبية صدنات مروي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة وليس فيما دون خمس ذود صدقة متفق عليه. حديث كلبية صدنات أبو سعيد الخدري أي نبي كورنا رضي الله عنه إنه نبي يري عليه الصلاة والسلام ليس معهان فيما دون خمسة أوسق شن رتر وحكير ومن التمر التمرة صدقة صدقة معهان ويا يعني معهان صدقة صدقة معهان أهان وليس فيما دون خمس أواق شن وقيضات وحكير ومن الورق في ضبيئة قلن كيئة يعني قلن كيئة العكت قلن كيئة في ضد الليل هذا صدقة صدقة صدقة صدقة معهان زكالك من ربوي زكالك من دوني وليس فيما دون خمس ذود شن حلاد أما شن قيلة وحكير صدقة صدقة معهان زكا معهان لك من ربو. حديث كاس بخاري مسلم بسو ساري كذلك إمام الترمذي نسائي أبو داود بن ماجه إمام أحمد انت بوائي سو سارين ويا. حديث كان وحوكها ليا زكذا زكذا أيو إشاريا وليبا حولها وحيالها أمواشا مالك اللي زكين كرو قدرك اللي زكين كرو النصاب كاليرادو أيو كور رمايا قدرك النصاب كاليرادو وكور رمايا زكذا سيدا أكتهين وركن من أركان الإسلام الخمسة أركان الإسلام كوشنطة تير كميدة وي تير ركيس تير كميدة وي وقفكي بينيو وزكذا إنكراهي وكو كفرنايو وديك وقبحي هدو محايا لتير كتير ركيس الإسلام كتير كميدة أيو بينيي زكذا وحوي قرآنك ويكسو قنته حديث النبي قنا عليه الصلاة والسلام ويكسو قنته الله وحوليه قرآنك كليه خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. خذ من أموالهم صدقة النبي قال الأمر يا عليه الصلاة والسلام تتك مسلمين تا حوله هذا صدقة كقات زكاة كقات تطهرهم وتزكيهم بها زكاة ذاس أذيك طهير إيسا حولها أذيك طهير إيسا مركا كقات بالي مركا كقات دنا وصل عليهم ودعيه تتك زكاة كقات نبي قلنا عليه الصلاة والسلام تتك مركو زكاة كقات قفك زكاة بحيو وودعين جري يعاد مارتي سيدا مثلا آل أبي أوفا وكالوحو ليجري اللهم صل على آل أبي أوفا ninka abi oofa la yiraahdo ahalkiisa ilaahayow maaragta yacni maaragtay u naxariiso ayuu dhihi jiray, ilaa salaadu waa raxma baa la yidhahda. Sababtu waxa weeye ducada nabiga ina salaataka sakanun lahum, ducada adigaa u duceyso waa mid xasilooni iyo raxmad iyo wanaag iyo khayr ay ku jirto, ilaahay uu aqbalaya weeyaan. Marka nabiga markuu dadka qaado zakada waa u duceyn jiray, maxaa yeelay ilaahay baa amray oo yidhi wasalli calayhim, laana ducada nabiga waa duca maqbuula oo ilaahay aqbalaya wey, waa loo aqbalaa weya. Walidaalika waxay sameyn jireen kuwii maanicu zakaa la dhihi jiray, zakada kuwii diiday markuu nabiga dhintay oo ilaahay nabiga uu oofsaday, carabtii islaamka markaa soo gashay oo ku cusbay way diideen zakada, waxay yidhaahdeen annaga zakada bixin mayno, sababtaan u bixinayn waa maxay? Ilaahay wuxuu yidhi خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. مسلمين تي مركز أبو بكر يبدح كديتين مركز وحويري وحير هذين نبي عليه الصلاة والسلام تتكو دعين جري دعادي سنة وحي أهي مدل أقبله سكن لهم. لكن ابن أبي قحافة أو يوجد أبو بكر سأسينا إن صلاة دي سكن ما بقى هي ما بحنا النبي ده مركز أبو بكر عيدنا وديار سبي ولد دقالمي إلى زكذا وكسو قاضي حق أي الله كسو قاضي وخصب الله قاضي لأنه واجب وي عدي ديدو وحوي حق الله كسو قاضي هذه دول الإسلام إيجرته وتاوية مركب مانع الزكاة أبو بكر ولد دقالمي مركب دقالمي زكذا وكسو عليي وأقبل المركب دنبنا زكذا. النبي عليه الصلاة والسلام حديث أصحاب السنن إمام أحمد يرق بدن أي ورين أيان أي مفر بدن إسوه صار بخاري مسلم أي كجيران. حديث ابن عباس وحو النبي عليه الصلاة والسلام مركي معاذ بن جبل أو يمن أدري أي وحو كيري معاذ لهدلي إنك تأتي قوما أهل كتاب تضوح أتقي دونتا يمن مركة أتكتو تضح الكتاب أتقي دونتا وثنيين تي مشركين توكال عاران أحين باو تجي دونتا مركا اتكتو فادعوهم الى شهادة ان لا اله الا الله واني رسول الله حاويرتا توحيد كلمة التوحيد اوير الله نا اني قران معبود نمديسا نو محمد انو الرسول اله يهان اني قران اوير فانهم اطاعوك لذلك هدي اي كا اقبلان وارنتا اي كا يلان فاعلمهم اقيسي ان الله عز وجل افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. مرك أرنتها سكاية يلان وحادتك أشهكتها أدبرتها إن إلهي سبحانه وتعالى وكفر ديالي واجب أقدقي 5 صلوات ما لن كستئيها بين كستئيني تكذان أشهكوا بر. فإنهم أطاعوك لذلك هذي أرنتها سكاء أقبلان هذي كاء أقبلان فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. صلاة مركي كاي إيلان أشيك هدنا أو بر إن إلهي سبحانه وتعالى أكو واجبي صدقة حوله هذا لقاق هذا يو دتكو أغنية ذا حوله هذا لقاق هذا يو وترد على فقرائهم مساكين تو ذا إلا سيناي فقراء ذو ذا أو أحبهي سنين إلا سيناي هذا مركا كا أطيعان بويري أريد زكذا كا أقبلان رير يمن. فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالي وعيسك إلى لسا حوله ذكوة ذوان وناكسن إن أتكتسك سواعته وزكذي أكد لغتسك إلى لي يعني قفك مركو حوله لي قيل أولي كو أقف يعني إنا حولتين لمره زكذا لمره إنا حولته منك زكذا حوله ينو حوله أقف يعني كقاتل معه وحال الربا يعني وحال الربا حولها دحينا كقادد وانا ليذن ادنا ان اسرين اكتس غالي انا كو اهين ان هذا كقادم بالربا مركاس يقول واتقي دعوة المظلوم قفك هداد حولها ان تقادو اذل مصددك اسكا الالي بريضة الهي اكو بري ان لقو اقبل دونه فانها وحوي ليس بينها وبين الله حجاب دعاداس او الهي حبارك اوكو حباري الله إيه هبارك يسوح النحية ما الإله وأقبله marka ha dulminin dadka dadka ha dulminin wa aamilka oo dirsaday nabiga kaleey salaatu salaam ayu sida leeyahay marka zakada waxay ka mid tahay waxyaalaha muwaasaat kale yiraahdo al muwaasaat ama takaful kale yiraahdo oo dadku ay iska faala qaadaan oo islaamku u jideeyay way waxa weeyaan dadkii aqniyada ahaa iyo dad ilaahay wuxuu abuuray fuqaraa ama waxba haysan xoolaha zakada waxa weeye inaad naftaadana ku tahirto xoolahaadana ay ku barakoobaan thumma walaalkaaga muslimka ah oo baahan in la siiyo ama dhibaataysan in la siiyo waa taa wey marka takaful ijtimaaciya la yidhaahda waa arrimo bulshada khuseeya wey waa takaful wey in adigana aad dharagto walaalkaana gaajaysan yahay sax ma aha waa inaad wax la qaybsataa wax ka siisaa xoolahaaga marka islaamku sidaasuu u jideeyaa markay dowlad leeyihiin baytulmaalka waxa la yidhaahdo bunuugta islaamiga ayaa xoolahaas la dhigaaya waagii dambe markii zakawaad badan la dhiibay oo xoolo badan dadkii ay heleen oo zakadii dadka muslimiinta baytulmaalka ay keenaan oo futuuxaad fara badan muslimiintu ay heleen oo ghanaa'im fara badan lasoo helay waqtiga cumar ibnu khataab radiallahu canhu wuxuu gaaray inuu awal qofka markuu jihaaday waqtigii nabiga iyo calayhi salaatu wasalaam waqtiga abuubakari jihaadka isagaa la imaan jiray xoolihiisa wuxuu zaadka u cunay gaadiidka uu raacay hubka uu ku dagaalgelayo wuxuu dhan qofka isagaa samaysan jiray waagii dambe dowladda kafaalo qaaday bal mushaar u qoray cumar ibnu khataab diiwaan wax la yidhahdo buu sameeyey awal qof mushaar bixiyo oo diiwaan dadka u sameeyo oo yacni ciidanka keliya maahe xataa qoysaska wax siiyo cumar ibnu khataab baa u horreeyey radi allahu canhu ilaa xataa qof kasta ilmihii dhasha waxbaa loo qori jiray baytulmaalka waxbuu ku lahaa halkaasay gaareen markii dambe takaafulka markii xoolahan la ururiyo dad caadiliinana ay hayaan cuduula ay hayaan ummadoo dhan waxa waa deeqayaan waxna waa kala gaarayaan marka zakada ma ahan dariibo oo canshuurahoo dadka lagu dhibaya maaha waa mid la rabo dadka muslimiinta dhexdooda in wax iskugu taraan la doonayo waa xaq ay fuqaradu leedahay wey xaq ay fuqaradu leedahay wey xadiidkan marka wuxuu ka hadlay wuxuu noo tilmaamay miraha waxa laga bixinayo wuxuu noo sheegay naqdiga waxa la yidhaahda lacagta waxa laga bixinayo wuxuu noo sheegay xoolaha nool zakada laga bixinayo saddexdaa arrimood ayuu nisaabkooda yacni xadka laga bixinayo qadarka laga bixinayo oo haddii qadarkaas uusan gaarin qadarkaas haddaynan gaarin zaka aysan ku waajibaynin ayuu nooga warramaya wuxuu bilaabay mirihii mirihii buu bilaabay yacni waxaa la yidhaha alxubuubu waathimaar ayaa la yidhaahdaa miraha zakada laga bixiyo waa in shan rati wax lagu rari karo yacni inaysan ka yaraanin wasqiga waxaa la yidhaahdo wuxuu yidhi nabiga laysa fii maa duuna khamsati awsuqin min attamri sadaqa wasqiga marka waxay yidhaahdaan alwasqu waxaa lagu sheegaa waxa weeye waa situuna saacan bisaaci nabiyi sala allahu calayhi wasalam waqtigii nabiga calayhi salaatu wasalaam uu joogay suuska wax lagu beegan jiray lixdan suus ayaa wasqiga la yidhaahdaa marka lixdan suus waxaa ku dhufataa shan waxaa ku dhufataa shan ku dhufo waa saddex boqol oo suus wey saddex boqol ka yar oo saaca zakada lagama bixinayo haddii miraha aad soo guratay aad maaragtay maxaa la yidhaha beertan kaaga soo go-ay hadduu ka yar yahay lagama bixinayo waana goormo laakiin marka laga bixinayo miraha waa markii qasharka iyo qolofta laga qaado sabuulka laga daadiyo oo wixii ay mirihio sidiisa noqdaan markaas ayaa yacni qasharka laguma waxaynayo waa in qasharka laga bixiyo sabuulka laga saaro markii saddex boqol oo saac oo suus markay la ekaato baa zakada ka bixinaya wixii ka badan hadday noqoto laba boqol iyo sagaashan suus hadday noqoto zake kama dhiibaysa iyo nus kama dhiibaysa laanna saddexdii boqol ma gaarin lagaama rabo marka wixii ka yar waxba lagama qaadayo weeyaan weliba haddii marka uu qasharka aad ku miisaamayso سبولك أكو ميزاميس علمات وحي كدقان عشرة أوسو قال لي ذلك ماشي شنطة أهي طبانا لقى دقا مركا اللح بقلو نقونا يسوما اللح بقلو سوس عملو إكاني أو لا إكاني مركا اللح بقل قارون بقى ديبي هدي سبولك مريه أي لجران لكن مركي مراها لقى سارو قشرك أو لقى بحيو أو لصفيو صدح بقل مركو قاري وحي كبدا بعد كذا كين يساوي وحان اللقى بحينا إياه بيره لبوي بيره الروب كبحه أما الدهت كبحي وأذيك وحكا قلي ونفقاء سنجل إيه بير وراب لو رابي يعني ما أرتي بيه اللوسو جيدي خرش بذن قلي لبدا سلوك القادي هذه بير تان خرش أو قلو وبيه لو كان لو رابي وخرشات بذن لو قلي وحال لقبي بيان نصف العشري طبعاً الله قيبنا يا لحد صدح رب قلوا الساعة طبعاً الله قيبنا يا طبعاً مركي الله قيبيه طبعاً كاس طبعاً ميلود ميل نسكت أي دي بيسا طبعاً ميلود ميل كم إذا ميل شخص أيضا كاميرا ما بحنيس نسكت ذا دي بيسا نصب على بحناي حديث الرب أو ورابي أو أذى خرج كعج علي وسنجرين اما داد بي انتي مادين بيرتي سيدا اي كسو بحضايو اسكن ولاتي وح ادو قيستان اي ننجرين طبعا ميلوت حال ميلة لغا دي بايا صورت خرش بدن اذي كاما قلي تاسا لغا بحينا ياوي تامرك وحال ايره ذا وحيالها حبت دالي ايه سيدا تيميرت او كلي وحي اللمدا ايال ايره ذا حدي بيرتان اي تهي وحيالها خضروات كلي يرهدو خضارتو كلي ايوحا فواكيه ذا اللي يرهدو فاكيهوينك علماذا وحي ليهين زكالك مقا هذا يبو كواسي كالك مرب صوت واحد ادخار قلي كرا او لكايدين كرا اي ماه وحوا اين لكايدين كرا كايد اني قلي كرا هادي وحان اين لكايدين كرينين هاد خضرات دا بخار كشبتو خضار ايامك بعدو اي بابا ايسا سمو اسم دليسا و اوريسا marka waxaan kayd gali karin zakada laga dhiibay waxa la kaydin karo ayaa zakada laga bixinaya oo khudrowaadka iyo fawaakiida aanan ahayn beeraha zakada laga bixiyo ayada sanad lama sugeen sanad ka soo wareeyay lama sugo beerta saddex bilood ku bislaatay markay soo go'do isla markii buu xal rabaa inay zakada ka dhiibto markay soo go'do ka dhiib waxyaala sanadkii inuu ka soo wareego لو شرطيهيو كميد ماها ديرها كميد ماها محايا الهي وحوليها واتو حقه يوم حصاده مالين تلقوين ايو وبرتان ادقو سنة ايسو مالين تسحق يدي كبحيو زكادي كدي سند لمسو قيس انو سند كسو وريق شرطي ماها مالين كسا لقربا سيدا درتد بو نبويري ليس ماها فيما دون خمسة اوسق شن رترر معنى صدح بقوله سوس كير ومن التمر التمر صدقة صدقة ما وح زكاه صدقة زكا لوجي ذا زكاك واجبتي لما أركوه صدح بقوله يوحي كبدا شن وسقي يوحي كبدا أيا زكا ذا لقى قاضي يوي وحو نبي كوحي جي عليه الصلاة والسلام وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة الورق وحال إلى هذا قلنك لعيت قلنك إلى هذا في الضضة درهمك أي إلى هذا تاسا اللوجينا مركل وليس معها فيما دون خمس أواقل شن وقيضوت وحكير ومن الورق لعيت قلنك إيه صدقة صدقة معها وقيضة مركل محال إلى هذا الأوق يعني أوقية وحال إلى هذا يعني وقية ذا هلك شيء اللي يرهذو ووح ذهب كي ي يمارة الوعبره في ضد يقلن كي يذهب كحال الوعبره اللي يرهذا وقية ذا سي وحالوج ذا وأفرتن درهم واحد أفرتن درهم إني نقطال ربع قدر كذا أفرتن درهم وكله لأكتر مركا وحي يعني مركا أفرتن مركا كله فتشن محاكو صباحي لا بقل سماها أفرتن شن كله فلا أبغى لك وسوا بحد لببقل أو درهم أي وحي كبدا أي زكاة واجبتها لا أبغى درهم وح كير زكاة مواجبيس درهم كان وقل نوا وحصاهر ذهبك ذهبك دينار كالي هذا دينار كذهب وكسميسية والذهب هو يسقونا زكاة وحي كواجبتها لباتن دينار لباتن دينار أي كواجبيسة مركا لبدو ذا وحالاقا بحنا ربع عشر وحلي هذا هدو قالي هاي إيا هدي أو إيا ذهب إيا هدي أي العقد الاستعمالة هايبا لعقاها أدقمه وهذا ذهب إيا دينار يدرهم العقد اللقو ما شقيستو وح أدقمه لقو شقيستو لعقاها أنا لعقاها سنقود اللي يرى هذا وحالاقا بحنا يا ربع عشر ربع عشر محاوي يعني لبدي بقول بوحان أقيمين هنا طبعاً بأقيمين هنا طبعاً كامركا أقيمينه بان هدانا طبعاً كي أفر كدقينا أفر ميلود ميل كميدة أيا الله بحينا مركوا اللبو إيه بر لبو إيه بر درهم بس على بحينا لبدي بقول لبو بقول إيه بر درهم على بحينا ربع عشر كامركا ساسو نقونا يا هويا هدي او يهي وحا لماركتي لبحينا ايو زكادة لقبحينا ايو حولها النول قيلة لؤضة اريق او كليتو مركز زكادة لقبحينا ايو ايقونا نبي حويري وليس فيما دون خمس ذو دين صدقة وحي شن رتي شن قيلة كير صدقة لقمرب زكاة لقمرب أفر حالات ضاهي ستدم أفر قيلة زكاة لقمرب لكن مركي شن قاران زكاة لقارب سي مركي حوالها اللوغة بحيا شن قفكي إسكالي هل ريبو ديبا ري أيو بحناية لكن مركو سند كسووري حوالها مركي شن كو قاران سند إنو كسووري سند كدام مركي لقاران هدي بطان طبعا هدي قاران وحد كبحين يسأل بري هذا شن يتبان نقضان سنة كدن به أما أبا شن يتبان بابات هي ستابة وحد كبحين يسأل سدحري هذا اللي باتر نقضان أفر يود بك بحين يسأل أفر أريد كبحين يسأل هذا شن اللي باتر نقضان مركز قيلو بلوضة مركز وكله وحال لبحين ايا نريك هل سنة جرتال لبحين مركز شن اللي باتر نقضان هل سنة نريك جرتبا لغا ديبايا هدي صدن يلح او تغو وحا لغا بحينا يعني مد لبجيره لغا بحينا هدي او لحي افرتن تغو مد صدح سنة جرتا لغا بحينا هدي او تغو لحذن ايا كو كو لحذن هدي قيل ادو تغو مد افر جرستي ياد بحينا يسا مركا كبعدي هدي او تغو تدواتن يلح او نقضو وحال بحين ايا لبا او كوال لبا جرأة لبا مارتي قال موت او لبا لبا جرأة ايا لغا بحين ايا لبا سنة جرسة طيبا لغا ديبي هدي او تغا كو ايا سغاشن مركو غارو وحال لغا بحين ايا سدح سنة لبا قال موت او سدح جرسة سدح سنة جرسة تي ايا لغا ديبي مركا وحي كبادان بغالي لباتان مركو تغو ايا اوغسو حكتو انت مدده اودح حسنا وقسي با ليراهدا وحبكله لغا مربو يعني كويه سغاشن الى بقل الى باتن انت اودخله هدا اسكسي كردايان الى بقل ايو سغال ايو تبن لغا غارو لبدي انبو بخينايا كبدل ما بخيناي مركا بقل الى باتن او تغو افرتن كستو الى بقل الى باتن وسدح افرتنات سوما سدح افرتنات وي بقولي كنتن مركو تق بقولي لو أتمر كو تقو وحالقة بحين أيا تي لما جرك أهاي أياد ما أرتي أفرتن كستكدي بيسا صدق حبالة بحين أي صدق ما أرتي قال ماض أو لما جرها بحين كنتن كستكل جينا بقولي كنتن هو تجي يعني لو بقوله هو تجي كنتن كستك كردنا يدنا وحالقة بحين أيا تي صدق هذا سنة جرتي أو يع كنتن كستبا وحالقة بحين هل كقال أنت سدح سنة جيركة أيا لغا ديبي قيلوا وكاوي وحسوهري لوضي looda nisaabkeedu wuxuu bilowdaa 30 labatan iyo sagaal neef oo loo ahdaa haysato zaka laga ma rabo waa inuu 30 gaaraan 30 markuu gaaro waxaa laga rabaa dibi hal sano jiro inaad bixiso haduu 40 gaaro yaani mid oo isagana 2 sano jiro ayaa laga rabaa inaad dhiibto marka ka bacdina 30 kasta kulligiina mid hal sano jiro 40 kastana mid 2 sano jiro baa laga rabaa inaad sidaas aad u sameeyso markastaba ariga soo haray ariguna sidoo kale 40 markii uu neef uu gaaro ayaa laga zakiyaa hadii uu 39 uu yahay zaka kuma waajibin zaka laga marabo 39 neef hadaa haysato ariga zaka laga marabo 40 markuu gaaro baad ka zakiyeenaysa hal riba la bixinayo 40 marka labaad oo laga zakeynayo 120 macnaha markuu tago 120 neef markuu kuu gaaro baad 2 riyood dhiibaysaa 200 markuu tago 3 riyooda laga raba wixii ka dambeeyo 100 kastaba hal ri bixi 100 kastaba hal ribaad bixinaysaa weyn marka qaabkaas ayaa zakada loo bixinayaa zakada sidaas loo bixiyaa weyn yaa la siinayaa zakada sikada dad khaasa iskale dad khaasa ayaa la siiya ilaahayna oo quraanka ku sheegay fi suurati tawba rabbi wuxuu leeyahay innama sadaqatu lilfuqaraa'i walmasaakiin walcaamiliina calayha walmuallafati quluubuhum wafi rriqaabi walgaarimiina wafi sabiili illaahi wabni sabiili fariidatan min allah wallahu caliimun xakiim 8 nooc ayuu qur-aanka ilaahay noogu sheegay in zakada la siinayo innama sadaqaatu lilfuqaraa'i ayaga fuqarada unbay ku gooni tahay kow qofka faqiirka qofka muxtaajka waxba haysanin baa la yidhahdaa waxba ma haysto waa baahan yahay kaasoo kale waa la siinay walmiskiini kan miskiinka isagana yacni faqiirka iyo miskiinka mar waxay leeyihiin yacni waxaa la yidhahdaa faqiirka sii liito miskiinka waxa weeye qofka maalinta quudkiisa heli karo kifaayadiis waa haysta laakiin ka badan ma heli karo kaasoo kale miskiin waa la siinaya laakiin faqiirka qofkaanan kifaayadiisaba heli karin wax ku filan aanan haysanin ayaa faqiir la yidhaahdaa marka alfaqiiru aswau xaalan min almiskiin miskiinka isaga ka xun kaasoo kale loo jiida alfuqaraa alfaqiir waa kow ka labaad waa masaakiinta walcaamiliina calayha kuwa ka shaqaynaya zakada dad soo ururiya u baahan tahay dadka zakada soo ururinaayo waxbaa laga siinay kuwa ayaga maaragtay zakada markii lasoo ururiyo ilaalinayo hadday xoolo tahay haddii kale ay lacag tahayna lacagta hayo oo ammaano ay ku tahay oo gacantooda ay ku jirto waxbaa laga siinay kuwa xisaabinayo oo xisaab ahaan yacni maaragtay u ilaalinayo ayaguna waa laga siinay maadaama shaqo kale aysan u haynin oo halkaa zakada ay ku mashquulsan yihiin baa zakadii wax laga siinaya kuwaas alcaamiliina calayha baa lihi waa kuwa ka shaqeeyo sikada ama ha soo ururiyeen ama xoolihii ha waardiyeeyeen ha ilaaliyeen ama maaragtay xoolaha kale gacanta ha ku hayeen hadday lacag yihiin iyo wax lamid a iyo dahab iyo qalin hadday yihiin ama waxa ka qoreen oo kaatib ha noqdo oo ha xisaabiyo qofku xisaabiyaha u ah kuwaasoo dhan waxbaa laga siinay walmuallafati quluubuhum dadka soo islaamo oo quluubtooda lasoo dumay islaamka la jeclaysiinayo waa la siinaya qofaa soo islaamay waxaa la rabaa islaamka in la jeclaysiiyo oo diinkan qalbigiisa oo ku nagaado xoolaha waa la siinay waa ogtihin nabiga calayhi salaatu wasalaam reer maka markuu qabsaday sanadkiisii 8aad oo mushrikiintii ay yidhaahdeen markuu nabiga inta soo uruuriyey madaxdoodii quraysh oo isku keenay oo ku yidhi maa tadunuuna annii faacilun bikum alyowm maxaa iga filaysaan quraysha markaa idinka adkaaday maanta ilaa idinku samayn doono dadka ugu dhibka badana nabiga dhibay ahaayeen markaasay idin qaaluu akhun kariimun wabnu akhin kariim walaal wanaagsan oo walaal wanaagsan ou dhalay inankii ah inaad tahay baan ku sugaynaa bay dhahe markaasuu nabiga iska cafiyey idhabuu fa antum mutulaqaa buu yidhi taga buu yidhi maanta cid wax idin haysata ma laha markaasay islaameen ay diinka soo galeen islamarkiiba waxay u raaceen xunayn khaswatu xunayn bay nabiga u raaceen marka markii ay halkaa tageen ghaswadii ay ka qayb galeen oo xunayn ghaniimo fara badan laga soo helay نبيك عليه الصلاة والسلام حوله ترد بطنايو كفارة مشركين تلقى كيني وحو قيبيي وضياشي دقيدي سو إسلامتي وهذا إسلام كودع عصبا أي أقيبي إلى صحابتي رير أنصار أي كعروذين أي رهذين يعني وحوهي نمانكي هدى وفت الدو سيفتين نبي قود وكده هذاني ومكاء أنكو قبسني ما حوله اللو وضسينا يا أمينا وقتلنا واسيني مركاسو النبي قد دجي عليه الصلاة والسلام هذا ودجي هذا الوين مركو شحشح ذي مقلي وركي لوضو أو الأنصارها اللي يكلمي أنصارها اللي يكلمي مركاسو هذا الآد قيمة بذن أجيدي يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي إذنكم باذي يسن سو إذن ما إيمان وإلهي سوت إذنكم أهلونين وكنتم عالة فأغناكم الله بي يعني سو أولي وهذا الدير بيت خطبة الدير بيهيت حكمة النبي كم يدهي صلوات الله وسلامه عليه مركاسو حويري ما واحد كعرون يسان تتكو إني ري إيا نيف قيلة إيا وحل لميذا أي قاتان مياد كعرون يسان بويري ميانا إذن كفي لنين إني تتكو إنت وحاس قاتان حولها يركا لسيو إذن كان رسولك إلهي آد وضتانو مدينة آد إذن راعو مركاسي راهدين أيضا نقفل بيدهين ما شاء الله إنت سان نقفل وكاسو نبي يري حديث داتكو أي وادي مران لو سلك الناس واديا وشعبا وسلك الأنصار واديا وشعبا حدي داتكو لن أي مال دوحاء مري لهايين إيو مارة الطريق بوركو يال أنصار نكلقيت أي مري لهايين لسلكت وادي الأنصار وشعبها أنا غير أنصار ماشي مرين بارلا مري لهابوي وكاسو يري ولولا الهجرة حدينا إنا مككسو هجرودو ومدينة أنسو هاجر أين نقل لهين وهجر هذا ربي فرد وسنو حكم لهين وحان نقل لها رجلا من الأنصار هل كان انكسوا بيح لها أبوه وإلهي قصوا لله مركا يعني وحان أجيدا مؤلفة القلوب تتكي قلبي قول إسلام لماذا بكسك ناذين حوله بألسيي دينك بيجعل هذين دادوا ناكسانين نخذين جهاد بذن يقلن أيقي لفتو ذي جهادي آدو ترى بذن يقلن وح بذن بأمد أقبتين ريق قراش مركسو إسلامين مرك قف كست أوصى إسلامه حال ربا تأليف القلوب إنه قسم يس إسلامك أوجعل هذا وفي الرقاب إذا وحلو جيدا قف أدون سكجرو مكاتب هالنقضو أما ما أرتوح دون هالنقضي أو إنه حروب الربو لكن إنك ما لحظوها سيدك أوها أو أدون كأسق أوها أو كح جيي حول كح جيي إن حولها بيت المال زكذا لقسيه سيقف كمسلم كأدون سق أوجبحه adoonsiga uga baxo macnaheedu ma aha islaamku inuu adoonsi qabo dadka qazul fikriga qabo oo ah yaani maartay diinka ilaahayna waxba ka aqoonin waxay u haystaan diinta islaamka inay adoonsiga ay amarto in la is adoonsado inuu diinku qababay aaminsan yihiin waxay aaminsan yihiin dadka reer galbeedka inay yihiin dadka u saciyay in ummadu xurowdo oo adoonsi la yiraahdo la tirtiro سلام كجوه الرئي إلا ترتروا سلام كمركو نبي الله محمد إلهي سودري نبي الله محمد مركو ربي سودري تتكو مذهب كالسكو أدو سنجر كان عدو حجومي سنجر ميت كمدو ولا جومي سنجر حرف ده لسكو جومي سنجر كان حرف ده اللي يتكشف غيه وسيسه كان حولها لو حرف ده له أي حرف ده سر له بأدو سنجر وحال لسكو أدو سنجر ده أنت قفك مركو الدين تقاتو مر لواد قاتو مر سدحات قاتو وبحين واي أدون بو نقنجري وحال اسكو أدون سنجري الدقالك مرك الدقال الله قلو وقال الله قاعد كادو تتكادو ولا سوقف على انجري ولا أدون سنجري وحاسو أدون بالا سمينجري دينة إسلام كمركو إلهي نبي الله محمد صادر القرآن كإلهي كسو دجي مذب إن اسكو قوم يستوى لجوجي لا فضل لعربي على عجمي ولا عجمي على عربي إلا بالتقوى تقوى ذا سألوك لسرية بس إن أكرمكم عند الله أتقاكم كين إذا كنت تقوى بضن بأ الله إذا كنت وناك بضن ولا ترتري حرفة اللي سكو قميست ولا ترتري دين اللي سكو قميست ولا ترتري حل متبس على صوري حل كلا صوري بواكي كي دقالك سببت إسلامك ودقالك إن اللي سكو عدون صلى الله ورابي وأنا لا ترترين لا باقي يلمحيتاي وحويان muslimiinta gaalay la dirayaan gaaladii muslimiinta dadkii ka qabsanayaan dadkii laga qabsado muslimiinta waqtigaas waxa jira in la adoonsado hadii markii la yiraahdo diinta muslimiintu ay dhahan annagana gaalada qofkan ka soo qabsanayna ma adoonsanayno waliga weerarka joojin maayaan gaaladii sababtu waxay ogihiin qofkoodi inuusan adoonsi galeyn adiga waxa ka qabsadaan in ay adoonsan karaan ay adoon ka dhiganayaan marka in la xanuujiyo aljazaa'u min jinsi al'amal tarteed ba horta adoonsigaas islaamku uu sameeyay oo la yiri ha la sameeyo ha la adoonsado sababta marka adoonsiga loo sameynayo islaamku waqtigaas oo nabigu uu jooga baytul maal wax la yiraahdo oo bunuuk islaami oo dhaqaalo la wax laga bixiyo ma jiri jirin qof walba isaga jihaadka gali jiray sida hadda aan ka hadalnay ama ruu soo sheegnay sida awgeed maadaama aynan jirin dhaqaale qofkan lasoo qabtayna bani aadam uu yahay cunana uu baahan yahay nolol uu baahan yahay yacni waxaa la samayn jiray dadka muslimiinta loo qaybin jiray qof walba inta kusoo aado rag iyo dumar baa la siina waa loo qaybinaya markaasa wuxuu mas-uul ka yahay qofkaa muslimkaa qofkaas gaalba ha ahaada hadduu rabo inuu islaama lagu khasbi maayo waa la haystaa xabsi lama gelinayo waxaa la leeyahay kula noolaado adoo kula jiraya cunadaadu kula cunaya oo kuu shaqaynaya adoo gurigaada jooga waa kaas weeya laakiin waa maadaama muslimkii la adoonsanayay asna waa la adoonsanaya saasaa lagu sameynaya isla markaas wuxuu islaamku bilaabay dariiqadii dariiqadan keliya lagu joojin lahaa habkii lagu joojin lahaa ayaa diinta islaamka aada oo juf fara badan lagu sameeyey islaamka ugu horreeya wax tirtiro waxaa la yidhi qofkii dhaarto oo dhaar yamiinul khamuus la yidhaah ku dhaarta dhaarta ha ka kafaaro guto kafaaro gudki maxaa ka mid ah addoon ha xureeyo qofaa maanta dhaartay markuu dhaartay inuu kafaaro guto raba addoonaana u joogo orniyo xoraa tahay buu leeyay ama gabarayaa xor baa tahay waa xoreynaya qofkii waa nool yahay waa taas weeyaan waa la xoreeyey waxaa la mid ah nin baa xaaskiisii dihaaray oo yidhi hooyaday oo kale iga mid tahay kafaaraa laga rabaa kafaarada waxaa ka mid a addoon xure taasaa ka mid a ninaa maalin ramadaan a maalinnimo xaaskiisii ku dhacay oo u tegey oo jimaacay waxaa la leeyahay addoon xure yacni abwaabta oo loo jideeyey aaday u tiro badan tahay oo lagu dhammaynayo addoonsiga lagu dhammaynayo addoonsiga lagu dhammaynayo aaday u tiro badan tahay isla markaas waxaa kaloo kasii muhiimsan axaadiista targhiibka oo nebigu ku sameynaya jeclaysiinaya dadka ninkii qof xoreeyo intaasuu leeyahay intaasuu ajar uu leeyahay ilaa waqtigii ay addoonsiguba iska yaraaday markii dambe uu dhammaaday u imow marka dadkan maaragtay reer galbeedka dadka soo gadan jiray oo afrika kasoo rari jiray oo meelaha keensan jiray oo ku shaqayn jiray yay ahayn macarabay ahayn mise waxay ahaayeen muslimiin ma ahayn mise gaaladaanay ahayn kuwaana keensan jiray dhulka halkan keensan jiray afrikaanka iyo dadka masaakiinta soo gataan silsilada kusoo xirtaan soo wada qaadi jiro dhulkan keeni jiro kuna shaqaysan jiro addoomo u ahaa laakiin markay sanaacadii iyo warshadihii iyo maaragtay ay heleen oo ay yacni maaragtay faa'iido badan ay arkeen masaalixdooday fiiriyeen addoonkan markuu warshadan yacni wax soo saarkan markuu wax sameynayo imisoo soo saari kara hal qof mishinkanna meequu soo saari kara kharash qofkan keligiiya wax soo saarkiisa kada kharashka ku baxayana waa imisa wey laakiin mishinkan kharashkiisa la helay isagana kharashkiisa waa imisa markay marka dhaqaalahoodii fiiriyeen yaa waxaa u sahlanaaday warshadan iyo waxay soo saaraysaa ka qiimo batay addoonka markay ka kaaftoomeen ba waxay yidhahdeen addoonsi ma jiro laysma addoonsanayo halkaasay yidhahdeen maaha naxariis ay dadka u gelayaan laakiin dhaqaalahoodii iyo maslaxadoodii iyo fiiriyeen maaha raxmad ay dadka u galeen islaamku se waqtigaasuu baaba-ashay ilaa xataa addoon laga waayo waqtigii muslimiinta ay haysteen in addoonba la waayo waqtigaasay gaartay marka wa fi riqaabidaa ka mid ah in waxaa ka mid a zakada la siiyo si addoonsiga uu uga baxo qofkaas zakada inaad siiso oo ninkii madaxda u ahaa sayidkiisii la siiyo la yidhahdo xoree ninkan marka saas looga xoreeyo waalkhaarimiina alkhaarimiin waxaa la yidhaahdaa dadka deemoobay deynta qabo deynta mathal waxay ku gashaa oo kale waxyaalo badanay ku geli kartaa laba qabiil baad dagaalamayso carabta aaday u isticmaali jireen laba qabiil markay dirirto oo dad iska layso oo diye la isku qabsado oo diyadii kuwana ay bixin waayaan nin baa inta istaagabo xoolahiisa dhan dhiibaya diyo u bixinaya waa faqiire marka si dadka ay u kala badbaadaan oo dhiigas uusan u daadanin daraadeed ba u bixiyaan markay bixiyaan xoolahiisa oo bixiya faqiir buu noqdo baytul maalka waxba la zakada la siinay waa la siinay ilaa xoolo uu ku kasbado la helo ayaa la siinay qof kaloo deynu inta kharqisay bixin waaye awood u leh u waayey isagana madiin ah noocaas aysan deyntiisuna wax xaaraama aysan ku geline dariiq saxa inta ku deymoobay yacni deyntii bixin waaye kaasoo kalena waa laga dhiibi waa laga bixinaya wy wafii sabiili illah wafii sabiili illahi waxaa la yidhaahdaa qofka dadka mujaahidiinta oo dagaalamayo jidka ilaahay inay kelimadda alla kor noqoto u dagaalamayo ama aqniye ha noqdeen ama fuqara ha noqdeene waa la siini xoolaha waa la siinaya qofka mujaahidka waa la siinayaa wey waxaa lagu bixin kara fii sabiili illahi noqon karo waxyaalaha mashaariicda caamka aho masaalixda muslimiinta ka mida ayaa la siin karaa isbitaaladoo kale waa lagu bixin karaa iskuulaadkoo kale iyo madaarista diinka lagu baranayo waa lagu bixin karaa ardayda cilmiga baranayso oo diinka islaamka baranayso oo shareecada culimu shariica baranayo ama culuum muslimiinta anfacda soo baranayo oo aan diin ahayn waa lagu bixin karaa dadka ducaadahe dadka khayrka u sheegayo waa lagu bixin karaa wamaa ilaa dalika laakiin zakada waxay yidhaha masaajidda ma soo gelayso wafii sabiili illahi ma soo gelaan masaajidda culammada way diidaan sadaqaa lagu baxsadaa masaajidda waa lagu sadaqaystaa laakiin zakadana waxba lagama siinayo waxaa weye waa qaybta toddobaad wey qaybta sideedaad waa ibnu sabiili wey ibnu sabiilka waa qofka musaafirka musaafir weeye beladuusan aqoon buu yimid markaasaa zaadkiisii go-ay waxuu haysta ma laha dhaqaalihii xoolihii uu kusoo talagalay baa ka dhammaaday waxuu ku safra ma haysto waxuu cuno ma haysto waxuu caba ma haysto meeluu seexdo ma haysto kaasoo kalena zakada waxbaa laga siinay ibnu sabiila la yidhaahdaa laakiin musaafirka haddii uu wax ku filan uu haysto oo isaga ku filan oo hoteelkiisa uu ku seexan karo cunnadiisa uu cunayo ibnu sabiil ma aha waa taa weeye musaafir yacni kaasoo kale zakada maaha dadka la siinayo waa markaas waxay yidhaahdaan waa musaafirka almunqatic oo wixii meesha ku go-doomay aan waxba haynin kaas ayaa wax maaragtay la siinaya marka sideeddaa sinfi ayaa wax lagu bixiyaa qofka marka zakada bixin waayo asagoo ay ku waajibtay aananna inkirin laakiin bukhli bakhiiltinimo darteed u bixin waayo waciid shadiid oo kusoo arooray waciid shadiid ah oo aada u adag ayaa kusoo arooray allah wuxuu leeyahay waladiina yaknizuuna aldahaba waalfida walaa yunfiquunaha fii sabiili illah fabashirhum bicadaabin aliim yowma yuxma calayha fii naari jahannam fatukwa biha jibaahuhum wajunuubuhum wadhuhuuruhum hada ma kanastum lianfusikum faduuquu ma kuntum taknizuun waxaa la leeyahay dadka xoolaha dahabka iyo fidada iyo wixii xoolihii ah kanzi ka dhigto oo bakhaar ku dhigo oo walaa yunfiquunaha fii sabiili illah sakada aanan ka bixinin oo jidka ilaahay aanan ku dhiibaynin nebi maxamed waxaa lagu yidhi fabashirhum bicadaabin aliim cadaab xanuujiye ugu bishaaray goorma ugu bishaaraynaysaa yowma yuxma calayha maalinta xoolihii uu bakhiilay inuu bixiyo uu diiday baa la kululayn markii naar la geliyo oo la guduud yacni dab laga dhigo oo birtaas dahabkii iyo fidadii inta laga dhigo yacni bir camal oo la gubo la dhalaaliyo ayaga markaa fatukwaa biha jibaahuhum wajunuubuhum wadhuhuuruhum wejiyadooda dhinacyadooda dhabarkooda ayaa kaawiyad camal baasha feerada la yidhaahdo kale baa lagu feeraynaya markaasaa lagu orani haadaa maa kanastum lianfusikum wixii aad bakhaarka gashateen ood kaydsateen naftiina aada u kaydiseen waatana maantaad haysataa waa lagu kaawiyadeyna lagu naarayaa weye marka dhadhamiya baa la leeyahay wixii aad kaysateen weye marka ma sahlana aad iyo aad yacni zakada waa xaq ilaahay uu u xukumay dadkaas asnaafta sideedda ah in marka la bixiyo baa la dooni weeya alxadiidu athaani wathalaathuun marwiyun can abi saciidi alkhudriya radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sal allahu calayhi wasalam laysa fiimaa duuna khamsati awsuqin yacni shan ratirar wax ka yar oo min atamri timir ah sadaqatun sadaqa ma ah zaka ma ah walaysa fiimaa duuna khamsi awaaqin min alwariqi يعني شن وقيادات أو في ضلك كمدة وحكيرنا صدقة زكمعها وليس فيما دون خمس دود شنرتي شن مارتي قيلة وحكير صدقة زكمعها نوية متفق عليه. الحديث 33 حديث كسدحي صدنات عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يستعف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله يغنه الله ومن يتصبر يصبره الله ومن وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر متفق عليه. حديث كسدحي صدنات أبو سعيد الخدري أي لقوري إنو يري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله وحويري من يستعفف قفك دور صدو وددك سؤال شود اسك إلاليو يعفه الله الله دوره سؤال شددك إلهي وككافي ومن يستغني قفك ديقتومو ووحو ربي سي هبأو يراداني كو ديقتومو كو كافتومو ويكفلناتو يغنه الله الله ديقي او مد واحد يعني ديقسينا يحوليس وبركيني ومن يتصبر قفك نفتي سصبر كل دقالمه وكل جهاده صبره إسا صبر سيوي يصبره الله الله صبر كاسو اغو كالمية إنو صبره أي ربي سيوي اغو كالمية وما أعطي أحد قفل مسين عطاء سيسمو أو خيرا كوانا أقبدا خيرا كوانا أقبدا وأوسع كواسع نمبدا من الصبر صبر وحكا خير بدن وكوانا أقبدا وكواسع بدن وقفل سيوي ما بجربه النبي عليه الصلاة والسلام. حديث كسماء وحولية متفق عليه أي أخرجه البخاري ومسلم بخاري ومسلم أي صوصاري وكذلك إمام الترمذي النسائي أبو داود إمام أحمد انت بوي صوصارين ويا. حديث كان أفر جملة ومن جوامع الكلمة وجوامع جامعة نافعة وحنا كل من يسو خير واحترنا كل من يسو أيو مارت رسولك كشيغي ويا. أفرت الجملة لبا هو اسكا اغدويهين ولبا ظهروي ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله لبا داسي واسكو دويهين قفكو مركو قف مؤمن ايهي او ربيجي سبحانه وتعالى او كوكالسون يهي او مركاسي او كدور صد اسكا الاليو بما في ايدي الناس تتك قعمه هذا واحد كجرا او اسكا الاليو أو سوى حويدي سنين وحبرات سنين كاسوك الإلهي با دوره الله سبحانه وتعالى با عفاف نمو سينا و دوره يهو سيدا درتيد نبي عمر بن الخطاب وحكيري يعني حديث كانوا شيخنا نوقريو وإمام البخاري إمام مسلم إيسو سارين عمر بن الخطاب ونبي حكيري ما أتاك من هذا المال ما أتاك وحي كوي ماذا من هذا المال حولها وأنت غير مشرف مد دون يؤصوا بمبحين آذان أحين ولا سائل مدوي دي سنة ينا آذان أحين فخذه قاضو هذه قف حولك سيئو أدقونا آذان رات سنين مدوها قلتها ينا آذان أحين لكن قفك أذي أنت وحكوك ينوك سيئا قاضو ير عمرو وما لا وحان سيدا أحين وأذي نفت هذا أدوها قلتها يسر رادين يسو فلا تتبعه نفسك نفت هذا الراعيني وقعنت الدديت دد قعنت وتكجراي هالرياذين إنه نفت هذا هدا بقلني لكن هذي وحلو قصيه وقف وحلو قصيه قاضو هديذين محايالي ولا الكاقو قصيه قلبي قيس إلالي محايالي مركات قفك انت وحلو قصيه هديتكو كانو هديتكو علسو وحا دعكرتينو ليه هاي لن كان نقو وحي قديدين هاي قلبي ولا الكاقو حقلا دعكرت مركا هدايا صدق هذا كل قفك هدو قادن كرو هدين لسياسة قونا ويديسن ولالكي سيروك قاتبا للربا لكن انو وحن قلتها قبل دي دين مركا تاس استعفافك لإلالة دادك وحق عانتو ذو كجر إلا اسك إلاليو وين هذا سؤاش أبن بحن لأن قفك سؤاش بذن ودادك وح ويديستو ويديسك بذن وحوي قيامو وحو إمانيا وليس في وجهه مزعة لحم أيضا لفتي سبنانك أي تالو وحيلي بوجهي سكويا لأو سنجرين مقار سارن او جير لفق للن لي يو قيامة لسو استاقايا وحايا له كما اونا الحشورين سواشي دادك كما اونا الحشورين وي هدي مركا قفكا الهي حوالسي هبا او يرادان غنات النفسنا او كوهلو ايادنا سيدا سال ربا وينو كود يغطونا وحيار باهي ستا حوضا قاد يركا كود الهي كوغوف اللي سيو غنات النفس بالي لهذا وحاوية يعني وما باهني قفكو الهي سي غنات النفسك وحاذ يركاب الهي كوغوف اللي سينا يكون بركينا محايا للنبي حويري ليس الغنى عن كثرة العرض ما أهن غيرني ماذا حول فربضان إنو قفكو ليهي هاي غيرني ماذا لم يرى إنما الغنى غنى النفس بالي لهذا نفت هذا او ديقتونتو وحاذ يركاب انو كو بركي سيهين عدنا بإنا كحول بضان تاي مأمي سنيد أذاب واحد كوغوف ليهين ساسو كلبال ربا مركا استعفافك دور سشدة او تدك وحوذ الاسكا إلاليو حارانو دل الاسكا إلاليو خير كاللغو ديغتومو وحويان قفك سيدا سمايه إلهي باقول أمعين ايوه وقرقار ايوه ولذلك النبي جينا دعاديسي اي كم دهيد حديث امام مسلم في صحيح وكوارين ايوه وحد دعاديسي كم دهيد اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى إلهي يوحن كوي ديساني هنون إيه تقوى ألا كعبس بان كوي ديساني إنا إيه هرونيسو ألا كعبسنا آدي سيسان كوي ديساني وحن كلو كوي ديساني والعفاف والغنى وألا بادن هدى أكهد للنبي عليه الصلاة والسلام من يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله دا سويا وحويري والعفاف دور سني إنا الحرام تسكى إلاليو إنا سؤال الناس تسكى إلاليو إنا وحي إلهي أو إسيو aan ku deeqtoonaado oo ay ugu filnaadaan ayaa ku waydiisanaya buu yiri nabiga kaleey salaatu wasalaam midda saddexaad nabigu wuxuu yiri waman yatasabbar yusabbirhu allah yaani waxa waman yatasabbar waxa loo jeeda man yujahidu nafsahu ala sabri naftada ma xamili karto waxyaalo badan iska sabri kari naftu shahawaadka way jacashaa way ina ka xabista sabriga waxa leedahay waa alhabs baa leedahay asalka الصبر والحبس نفت هذا إنا حبسته معاصي نفت واجعشها إن النفس الأمارة بسوء وإن رقفك كحبسها وكو طاعد نفت وإن عبته بذر مجعلا وإن نفت كحبسته هلكن طاعدي وكل جهادي سواء دقالو نفت إنا كل الدرتال ربا إلى أي مارتي أي أقلات طاعدي إلهي نفت ما أقلا قدرك إلهي وحي أو مصائبك كله أو حنونك له إنه كسبره هذا فقر تاي هذا عذر تاي هذا موت تاي هذا وحلا ماذا تاي نفته ما جعله مركا إنه قفك قدرك إلهي إنه كسبره أيال دوني مركا نفت قفك كله دقال لما صبر وآه معاسي ذا إنه كحيره وأديده طاعة ذا إنه كحبسه قدرك إلهي ومؤلمك إنه كسبره وحنوجينه وكسبراهي مركز وكله وحوليه النبي يسبره الله يعني إلهي بأوك هالمي يصبرك فقرة أقود بيسو الفقرة الرابعة وحويه صبر وحكوين وقفك لسيا مجرب ويري وحكوين وكخير بذن وقفك لسين لها مجرتبه النبي قليه عليه الصلاة والسلام رونتنا حقيقة وصداوي مركز كصبرت قدرك إلهي ورب او كسيه ونعمه لو كسيه مركاد محال الى هذا معاصده كسبرته ونعمه الهي كسيه مركاد طاعته كسبرته ونعمه ربك كسيه وي مركا وحك خير بدن ما بجره بصبرك وحك خير بدن ما جره سببته وحو كغارسين يا صبر كاسي الهي سبحانه وتعالى جنديسه يردهيسه ايو قفكه كغاره وحو ليهي ملائكته كله يعني ما أردت مركي أهل جنه جنة قلان ملائكتي باو إيمانيس الله مركو حوليه والملائكة يدخلون عليه من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار ملائكتي باو سو قلي قريوه ذي با إرد والبقاء إيمانيا من كل باب أي أقا سو قلان مركاسي إليه سلام عليكم أهل جنة بي سلاميا بد باذكر كينا الله يلينا بد قليو بما صبرتم وحي أتصو صبرتين صبرك أت صبرتين يعني وحي كجارين جنذا وصبرك ويا فنعم عقب الدار يعني ما اللي قلنا قاعدوا دار لقديكتو ماشى أقوى أنا جبدا وجنة ذويا الله مركو عباد الرحمن كسر شيء كي إن الجنة يهين أو شيء وعير أولئك يجزون الغرفة بما صبروا أولئك يجزون الغرفة بما صبروا دارها دار أو دمغيضة أو إلهي أو أهل الجنة سيئي ما هي كهلان بسبب صبرهم صبر كود سببتي أي كهلان ويا مركا حديث كأفر تاس الرموت بوشيغة وأنا أفر الرموت بأدو قيمة بذنوي الحديث الثالث والثلاثون حديث كسدح إيا صدنات مروي عن أبي سعيد رضي الله عنه أبي سعيد الخضري أيا لقوري إنو يري الله كراد النغدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله وحو يري ومن يستعفف قفك نور صدو أو حمانت إي حرامت إي شرك إي بدعة إي سؤال الناس تتك وحويدين توذا بكر نور صدا يعفه الله إلهي نوار نورا الله با وحو قدقى الجزء الجزاء من جنس العمل هو جزء قدقى ومن يستغني قفك ديق تومو أو كد ديق تومو طاعدي إلهي إي توحيدك إي خيرك إي سنذي كد ديق تومو كان ديق تومو معاسيبي إي وحا حنورا كد ديق تومو كد ديق تومو حولها ربك سيي حباء يرادنا محاوبة تاني يغنيه الله إلهي با ديقه سبحانه وتعالى ومن يتصبر قفك النفتي سكولات دقاء لما صبر كان يصبره الله إلهي با صبر سيوه وكالميه صبر بو وكالميه وما أعطي لما سين أحد قف عطاء سيسمه خيرا وناك بذن وأوسع كان واسعا ما بذن من الصبر صبر وحك وناك بذن مجر لأن جنة إلهي بكو قارسين ياوي متفق عليه أي أخرجه البخاري ومسلم الحديث الرابع والثلاثون حديث ك أفر يصدنات مروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه رواه مسلم حديث كان أفر يصدنات أبو هريرة وحوليه هاي نبي جينا وحول عليه الصلاة والسلام ما نقصت مأين نسقامين ميرينين صدقة صدقة من مال حول ما يريس صدقة حول ما يريس وما زاد الله ألكم أمؤنكم كرديو أمكرديو عبدا أدون بعفو بافد أو ضدك أو عفيو أو اسك عفياه أمكرديو سبب تيدا إلا عزا شرف موي وحكا أمكرديو وما تواضع اسم الديب وما تواضع أحد قف لله الله وما خضوع وما خشوع اسكم التواضعيو كبرك كما تغو الا هدو كتغو رفعه الله اله بكر قال حديث كاس امام مسلم في صحيح البخاري وغيره بو سو سارين صدح الرموت ايو النبي او غاد الحديث كاس ككوباد وحوي فضل الصدقه صدقه فضلك اي ليده اي صدقه هدي اد بخيسو xoolaha hagu in isku nusqaameynin bal inay ku barakoobayso sadaqada xoolaha waa barakeeya marka wax ka dhiibto waa barakoobaya marka aad haysatana xooluhu sadaqadi way aan aad u diida sadaqada xoolaha hagu waa nusqaamaya maxaa yeelay ilaahay wuxuu leeyahay wama anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu marka aad wax un bixisan ilaahay baa idin bedelkeeda idin siinaya waliba ziyada la idin siinayo laba malak ba soo dagto nabigu noo sheegay calayhi salaatu wa salaam malaa'ikta kamidaas wax walbaba waxay leeyihiin markuu dadku waa bariistaan allahumma a'ti munfiqan khalafa ilaahi yuqafku wax bixiyo badal si qofku xoolihiisa sadaqa ka bixiyo u badal wa mumsikan talafa allahumma a'ti mumsikan midka xoolihiisa cishtana talafan xoolihiisa baabi'i oo aan sadaqada ka bixinin oo khayrka ka dhiibin marka xoolaha way ku barakoobaan yaani marka aad 100 haysato aad 20 dhiibto ama 30 bixiso dhahirka waxa way xoolii waa nusqaamin laakiin macna ahaan ma nusqaamin macna ahaan xoolii ma nusqaamin bedelkiisa khalafkiisa adcaaf mudaafa ayaa ku iimaaneysa weeyaa ilaahi ba subhanahu wa ta'ala kabay wa faqrada hore ma naqasat sadaqatun min maalin marka sheyga tasadduqa la yiraado in sadaqada lagu dadaalo أي قيمتها هراء إنه تسيسا قف والبئن سيريسلين خيرك إن وحلقوا بحيه وما زاد الله الله أمكر ليو عبدا بعفو إلا عزة فقرض الله بعده قفك مركي داتكو لبان والو عايي يعني والو حنتي حول أضاء عرضي هذا وحل قارسيي والو ديلي لبالو سو قارسيي وما إلى ذلك حتى أصبرت اسكع عفيسو قفكي ظالم كي أدع عفيسو قفكو حوي يعني عز أمك قاضي شرفك قاضي ومرك أذيك أتقف كان إنه أوجي هاي نات كأرجو ذنكرت أذيك أدقت إنه قف كان حمانت كوسمي أنت كوسمي كبدا من كوسمين كرت لكن هذا إلهي درتي بأضافت وفراه قاض مرك إلهي درادي أديسه وفراه قاضه إلهي عز بكوز زيادني والعافين عن الناس سو إلهي مدين وتسويا عفو الشيء اللي ناد وين قفك تتك أذيك مقدرة أوله oo ka argudan karo inaad cafiso oo u sabirto baa laga rabaa weeyaan Allah wuxuu noo sheegay timaarta marka ka dhalanayso marka qofka cafiso asagoo dhalima waxa dhici karto oo xumaanta kugu sameeyo wanaaga ugu beddesho waxa dhici karto inta xumaantiisa garto inuu barito wixii inta ka soo noqdo saaxiib kula noqdo sidoo Allah subhanahu wa ta'ala noo sheegay wala tastawi alhasanatu wala sayya idfa billati hi ahsan فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم تتك أرنتس موذ هلان الله حوليها مأك كوصي من ماها وناقئ حميد مسلنا حميد أيال ليدة وناق وفي عين مركاس ألوير ادفع بالتي هي أحسن قفك مركو حكو سمي إلا وإلا وإن كأرق تهبهم ولا من صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور حق وأولى ذا يقفك كل ظلمين اسكعلسه وجزاء سيئة سيئة مثلها واسكد عنكرتا والغوبني لكن محاكسي في عنه عز شرف أكوه ليس إن اسكعفسه هذا كأرق ذنكره إن اسكعفسه ويا مركاسه حوير ادفع بالتي أحسن بو الله تحالد ونكسلت كره فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم يعني قفكي أذيك إيه أيقو عذاود إذين دحيسي صحيبه كل النقناية كأنه ولي وابا أسقو يعني ولكو أهو حميم هدنا صديق أهو صحيب إيه وذايكو النقناية ويا تدك بدل كودنا اللمسيه إلا تدك صبره نصيبك وين إلهي أكتز كل موية تدك بدل كود أرنتاس اللمسيه مدى السدحات وحاول النبي يقول وما تواضع أحد لله إلا رفعه تواضع شيء اللي يراه هذا وشيء وينه تواضع وحويه إن هذا الخلق جانا كبرين حقنا كبرين يعني كبرك وكتكتو لأن كبرك محونا بكوفسري بطر الحق وغمت الناس حقه أتكو قوغضه إيه دتكو اللي حقره دتكو قال لي دو إنه كاهو سيان إنه إمارة أذيه وأتكو قيمة بلانتهي هذا واحد اعتقادي سو إسلويناته وكبره كبر كان يا إسكاله الله عز وجل وله الكبرياء في السماوات والأرض نبي حويري حديث القدس أو نبي الله نوغشيغي وحويري الكبرياء ردائي والعظمة إزاري كبرياها كبر كوحل إلى أنا إسكاله وهوزقون تيجيوي عظمة إيوين كنوا قوئيوي فمن نازعني في واحد منهما عذبته بوي الله أرني فمن نازعني قفك يقول الضوضو في واحد منهما لبداس عظم هذا وينك كبرك وان عذابي يا ابوي وان عذابي قفك سأقال ولذلك قفك انتاسو كلا يعني محل لهذا مثقال ذرة من كبر اسلوين وحق الاسكوين يسيو خلقك الاسكوين يسيو للي ذا قلبك يكون جرته وحاوى جنة الهي مقلو واللو ديدا واللقى ممنوعا مرك التواضع عبال ربا خلقك نبي أن إلهي أمره سبحانه وتعالى واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين تاسع الأمر جناح يعني قفك رفقك إلينك يدبع سنانته قفك اللي قربا قفك مسلم كابا اللي قدوني ولالك هذا مسلم كأدبع سنو دقن في عن كل دقن هاد أتكان يعني ما ارتهدي تواضع سماء إلهي أتواضع إخلاص سماء ذاتك خلقك أتواضع يعني فوائد فربنا وقفك كهليا إلهي بقول دواني الله بكره دي نقني ثواب حسن ابو قيام سينيا مركا ارمها سو ايدل ايا قفك يعني فوائد واوين كجرته تواضعه وحبذن او تجاره مع الله ولقل كره مركو تواضع ليمان وحاطا ملم حسن قاد قاضي بني ادم ككبر كيسة محوية هي يعني بيها حقير كأهبا لقاء أبوري أخيرا محاودا بين سعرضا كعون يسو وعيدا ستكبا بي محا كبر بمبلي هدبا بحيث لو ينسي سبا مجرو ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا حضو إسقاط قاضو كرسكو قاض قاضو بورها ميو لقيا بورك خلقك ووين أدونك الإلهي كو أبوري نلك سلقها قاضو إسو ينسي سو نلك أن عكت هذه أود أدلي ذاكو مدل عنكرت إذن مسكينة ضعيفة حقيرة إن إلهي أو تواضع ذا أي على الربا خلقك إلهي إن هذا الإسكويني سينوي هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله